أخي الكريم، إذا رأيت شخصا يترك الصلاة وهو يقبل النصيحة وجب أمره بالمعروف أي بأداء الصلاة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.